الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإنه من اعتقاد المؤمن أنه لا يطلب الرزق إلا من الله. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. واعلم أن الرزق إنما يحصل من السماء والأرض، أما من السماء فبنزول الأمطار الموافقة، وأما من الأرض فلأن الغذاء إما أن يكون نباتا أو حيوانا، أما النبات فلا ينبت إلا من الأرض، وأما الحيوان فهو محتاج أيضا إلى الغذاء، ولا يمكن أن يكون غذاء كل حيوان حيوانا آخر، وإلا لزم الذهاب إلى ما لا نهاية له، وهذا محال. فثبت أن أغذية الحيوانات يجب انتهاؤها إلى النبات، وثبت أن تولد النبات من الأرض فلزم القطع بأن الأرزاق لا تحصل إلا من السماء والأرض. ومعلوم أن مدبر السماوات والأراضين ليس إلا الله سبحانه وتعالى، فثبت أن الرزق ليس إلا من الله تعالى. وقوله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. واعلم أنه تعالى إنما بين أن تلك الأرزاق ما وصلت إليهم إلا من الله تعالى، لأجل أنهم متى علموا ذلك صاروا بحيث لا يخافون أحدا سوى الله تعالى، ولا يرجون أحدا غير الله تعالى، فيبقى نظرهم منقطعا عن الخلق متعلقا بالخالق، وذلك يوجب كمال الإيمان وكمال الإعراض بالكلية عن غير الله تعالى، والإقبال بالكلية على طاعة الله تعالى. قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. رواه الطبري في التفسير، والحميدي في مسنده، والطحاوي في شرح المشكل، وأصله في الصحيح. قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وقال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا قال قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا كما قسم بينهم صورهم وأخلاقهم فتعالى ربنا وتبارك. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات قال فتلقاه ضعيف الحيلة عيي اللسان وهو مبسوط له في الرزق وتلقاه شديد الحيلة صليط اللسان وهو مقتور عليه ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقوله تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج موسى عليه السلام من مصر إلى مدين وبينه وبينها 8 ليال ولم يكن له طعام سوى ورق الشجر وخرج إليها حافيا فلما وصل إليها كان قد وقع خف قدمه. وفي قوله إني لما أنزلت إلي من خير فقير أي من طعام. قال شيخ الإسلام رحمه الله فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إليه فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه وإن طلب رزقه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وكل للرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي رب أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستبطئ الرزق فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه آخر رزق هو له فاتقوا الله وأجمله في الطلب من الحلال وترك الحرام. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أخرجه أحمد واللفظ له وابن ماجه والحاكم والطبراني في الكبير وفيه مقال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أهل بيت واصلوا إلا أجر الله عليهم الرزق، وكانوا في كنف الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عن سعيد بن أبي هلال أن عيسى بن مريم كان يقول: من يظن أن حرصه يزيد في رزقه فليزد في طوله أو في عرضه أو في عدد بنانه أو فليغير لونه، فإن الله عز وجل خلق الخلق، فمضى الخلق لما خلق له، ثم قسم الرزق فمضى الرزق لما قسم، فليس في الدنيا بمعطية أحدا شيئا ليس له، وليست بمانعة أحدا شيئا هو له. فعليكم بعبادة ربكم عز وجل، فإنكم خلقتم لها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال: الرزق الطيب في الدنيا. فهو تعالى إنما يقسم عبده الذي يحبه لذلك، وكذلك الصحة، من علم الله منه ضعفا لا يحتمل السقم صححه ليكون له عابدا وبين يديه رافعا وساجدا وبفضل قوته مجاهدا، فيكون ماثلا بين يديه ومقبلا بكليته عليه، لأن الله تعالى أحبه فجعله نصب عينيه في جميع أحواله، إن كان فقيرا سأله، وإن كان غنيا أقرضه وأسقمه فتضرع إليه، وإن صححه مثل بين يديه، يصلح إيمانه ليصلح له، يدبره بعلمه، إنه عليم خبير وعلى ما يشاء قدير. فهو تعالى يحب له ما يفعله به وما يصرفه بوجهه إليه، ويقبل بقلبه عليه، ليكون في كل حال بين يديه مائلا عن جميع الأشياء ماثلا بين يديه، وفي كل الأحوال يكون إليه ناظرا، وفي كل وقت يكون له ذاكرا، وذلك أنه تعالى محب وعليه مقبل وله مؤثر وإليه ناظر وله ذاكر، فيحب أن يكون حبيبه له كما هو لحبيبه، والعبد لا يطيق ذلك ولا يهتدي إليه، فهو تعالى يفعل به ما يريد منه أن يفعله تعالى. الله أكبر، الكريم اللطيف العليم. فهذا مما ينبغي أن يعتقده المسلم اعتقادا جازما، أن الرزق من عند الله تبارك وتعالى وحده، وقد كتبه الله تعالى وقدره كما كتب وقدر العمر، فلا زيادة في ذلك ولا نقصان، ولن يموت أحد حتى يستكمل عمره ويستوعب رزقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.